صلاة الجنازة حكمها: الصلاة على الجنازة فرض كفاية، إذا فعله بعض المسلمين سقط عن الباقين. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها. فعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى برجل المتوفى عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه فضلا؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: صلوا على صاحبكم. وعن زيد بن خالد الجواني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صلوا على صاحبكم، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: إن صاحبكم غل في سبيل الله. ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز اليهود لا يساوي درهمين. صححه الألباني، أخرجه مالك في الموطأ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وانظر الإرواء. فضلها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الصلاة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. وعن عبد الله بن عباس أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، فقال: يا كريب، انظر ما اجتمع له من الناس. قال: فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال: تقولهم 40؟ قال: نعم. قال: أخرجوه، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. وعن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه إلا شفعوا فيه. موقف الإمام من الجنازة: القول الأول أن يقف الإمام حذاء رأس الرجل وحذاء وسط المرأة، وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، وقد اختاره بعض الحنفية. قال الشوكاني: وهو الحق. واحتجوا بحديث أنس بن مالك أن أبا غالب الخياط قال: شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل فقام عند رأسي، وفي رواية: رأس السرير، فلما رفع أتى بجنازة امرأة من قريش أو من الأنصار، فقيل له: يا أبا حمزة، هذه جنازة فلانة ابنة فلان، فصلي عليها. فصلى عليها فقام وسطها، وفي رواية: عند عجيزتها وعليها نعش أخضر، وفينا العلاء بن زياد العدوي. فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة قال: يا أبا حمزة، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم حيث قمت ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم. قال: فالتفت إلينا العلاء فقال: احفظوا. صححه الألباني، أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه ابن ماجه وأحمد والبياكي والطيالسي. وحديث سمرة بن جندب قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسطها. القول الثاني أن يقف عند صدر الميت سواء في ذلك الرجل والمرأة، وقد أجابوا عن حديث أنس المتقدم بأن وقوفه عند وسط المرأة إنما كان من أجل الستر حيث لم تكن النعوش، واستشهد بزيادة رواها أبو داود من حديث أنس المتقدم، وهي قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم الإمام حيال عجيزتها يسترها من القوم. وقد أجاب الشيخ العلامة الألباني على ما ذهب إليه الأحناف، فقال: فهذا التعليل مردود من وجوه: الأول أنه صادر من مجهول وما كان كذلك فلا قيمة له، الثاني أنه خلاف ما فعله راوي الحديث نفسه وهو أنس رضي الله عنه، فإنه وقف وسطها مع كونها في النعش، ودل ذلك على بطلان ذلك التعليل إلى آخره. وقال ابن حزم في المحلى: ويصلى على الميت بإمام يقف ويستقبل القبلة والناس وراءه صفوف، ويقف من الرجل عند رأسه ومن المرأة عند وسطها، إلى آخره. يستحب أن يصفوا وراء الإمام ثلاثة صفوف وإن قلوا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من ميت يموت فيصلى عليه بالثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ميت تصلى عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. اجتماع جنائز الرجال والنساء. إذا اجتمع أكثر من ميت من الرجال والنساء فإن للإمام أن يصلي على كل جنازة على حدة، ويجوز له كذلك أن يصلي عليهم صلاة واحدة، ويصف الجنائز واحدا بعد الآخر، ليكونوا جميعا بين يدي الإمام، ويكون الرجال أمامه والنساء الأموات مما يلي القبلة. فعن نافع أن ابن عمر صلى على 9 جنائز جميعا، فجعل الرجال يلون الإمام والنساء يلين القبلة، فصفهن صفا واحدا، ووضعت جنازة أم كلثوم بنت علي امرأة عمر بن الخطاب وابن لها يقال له زيد وضع جميعا، والإمام يومئذ سعيد بن العاص، وفي الناس ابن عمر وابو هريرة وابو سعيد وابو قتادة. فوضع الغلام مما يلي الإمام، فقال رجل: فأنكرت ذلك، فنظرت إلى ابن عباس وابي هريرة وابي سعيد وابي قتادة، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هي السنة، يجوز للنساء الصلاة على الجنازة إذا لم يتبعن الجنازة بل توافق وجودهن حيث يصلى عليها. فعن عبد الله بن الزبير أن عائشة أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص، في المسجد فتصلي عليه، فانكر الناس ذلك عليها، فقالت: ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. فائدة في هذا الحديث أنه يجوز الصلاة على الجنازة في المسجد، لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز، فقد كان هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم والغالب من فعله. هل يصلى على بعض أجزاء الميت؟ قد وردت آثار تدور بين الضعف والإرسال على بعض الصحابة أنهم صلوا على بعض أجزاء الميت. فعن خالد بن معدان أن أبا عبيدة صلى على رؤوس بالشام وهو مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة والبياقي. وروي عن أبي أيوب أنه صلى على رجل وهو ضعيف، أخرجه ابن أبي شيبة. وعن عمر أنه صلى على عظام بالشام وهو مرسل، أخرجه ابن أبي شيبة. وجملة الأقوال في هذه المسألة 3 أقوال عن أهل العلم. الأول أنه يصلي عليه سواء قل البعض أم كثر، وهو قول الشافعي وأحمد وبه قال ابن حزم. الثاني: إن وجد أكثر من نصفه غسل وصلى عليه، وإن وجد النصف فلا غسل ولا صلاة، وهو قول أبي حنيفة. وقول مالك قريب من ذلك، فذهب إلى أنه لا يصلي على اليسير منه. الثالث أنه لا يصلي عليه مطلقا، وهو قول داود. قلت: والذي تميل إليه النفس أنه إن لم يكن قد صلى عليه فإنه يغسل ويصلى على ذلك الجزء ويدفن، وإن كان قد صلى على الميت ثم وجد جزء منه فلا يصلي عليه ولكن يغسل ويدفن، والله تعالى أعلم. لا يصلى على شيء من أجزاء الحي، وذلك لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم صلوا على ما فصل عن الحي، مع تواتر الأخبار بأنه أقيمت الحدود على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعد وقطعت أيد، فلم يذكر أنهم غسلوا وصلوا على شيء منها، والله تعالى أعلم. الصلاة على السقط والطفل. أولا الطفل، ونعني به من لم يبلغ الحلم، فإنه تشرع الصلاة عليه. فعن عائشة قالت: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي من صبيان الأنصار فصلى عليه. قالت عائشة: فقلت طوبى لهذا عصفور من عصافير الجنة، لم يعمل سواء، لم يعمل سوءا، ولم يدرك يدرك. قال: أو غير ذلك يا عائشة، خلق الله عز وجل الجنة وخلق لها أهلها أهلا، وخلقهم في أصلاب آبائهم، وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقهم في أصلاب آبائهم. ثانيا، الصلاة على السقط. لا خلاف بين أهل العلم أن السقط إذا استهل صارقا أو عاطسا صلي عليه. قال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الطفل إذا عرفت حياته واستهل واستهل صلى عليه انتهى. وإنما وقع الخلاف في السقط إذا لم يستهل، فذهب قوم إلى أنه لا يصلى عليه. يروى ذلك عن جابر بن عبد الله وابن عباس، وبه قال الزهري وقول الثوري والأوزاعي ومالك والشافعي وأصحاب الرأي، ويستدلون بما رواه جابر بن عبد الله والمسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث الصبي حتى يستهل صارخا. وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. وضعيف، في إسناده ضعف، أخرجه أبو داود. وذهب قوم إلى أنه يصلى عليه، يروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وبه قال ابن سيرين وابن مسيب، وهو قول أحمد وإسحاق. واستدلوا بحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، وهو صحيح. وقد أجاب إسحاق عن استدلال الفريق الأول فقال: إنما ميراث بالاستهلال، أما الصلاة فإنه يصلى عليه لأنه نسمة كتب عليه الشقاء والسعادة. وقد نقل الخطابي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهما قال: كل ما نفخ فيه الروح وتمت له 4 أشهر و10 صلى عليه انتهى. وقال نووي رحمه الله: والظاهر أن السقط إنما يصلى عليه إذا كان قد نفخت فيه الروح، وذلك إذا استكمل 4 أشهر ثم مات، وأما إذا سقط قبل ذلك فلا، لأنه ليس بميت كما لا يخف. وأصل ذلك حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا: إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث إله ملكا ينفخ فيه روح. الصلاة على أهل البدع والكبائر والمعاصي. حاصل كلام أهل العلم أنه لا يصلى على كل مسلم، ولو كان من أهل الكبائر والفساق أو من أهل البدع ما لم يكفر ببدعته، لكن إن ترك أئمة الدين وأهل الفضل الذين يقتدى بهم الصلاة على أحدهم زجرا لأمثالهم فهو حسن، كما امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة على قاتل نفسه وهو صحيح، أخرجه مسلم. وقال لأصحابه: صلوا عليه. وقد قال بهذا مالك وأحمد وغيرهما من الأئمة. الصلاة على من عليه دين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل الميت عليه الدين فيسأل: هل ترك لدينه من قضاء؟ فإن حدث أنه ترك وفاء صلى عليه، وإلا قال: صلوا على صاحبكم. فلما فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي وعليه دين فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فهو لورثته. قال النووي رحمه الله: إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدين في حياتهم والتوصل إلى البراءة منها، لئلا تفوتهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويقضي دين من لم يخلف وفاء انتهى. وعلى هذا فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يدع الصلاة على المدين من أجل دينه، والحمد لله رب العالمين. الصلاة على قاتل نفسه. للعلماء في ذلك 3 أقوال: القول الأول لا يصلى عليه، ومذهب عمر بن عبد العزيز والأوزاعي، وحجتهم حديث جابر بن سمرة قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. والمشاقص جمع مشقص وهو نصل السهم. القول الثاني يصلى عليه وبه قال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وابو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. وقد أجابوا عن حديث جابر المتقدم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلى عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله وصلت عليه الصحابة. وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه، وأمر أصحابه بالصلاة عليه فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. وقال القاضي مذهب العلماء كافة الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. القول الثالث أن يتجنب أهل الفضل والصلاح الصلاة عليه، وهو مروي عن مالك وغيره وهو الأظهر، وإليه جنح ابن تيمية حيث قال فيجوز لعموم الناس أن يصلوا عليه، وأما أئمة الدين الذين يقتدى بهم فإذا تركوا الصلاة عليه زجرا لغيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا حق والله أعلم. انتهى. هل يصلى على شهيد المعركة؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصلى عليه وهو مذهب مالك والشافعي وإسحاق وإحدى الروايات عن أحمد، وقد استدلوا بجملة أدلة منها: واحد حديث جابر في قتل أحد مرفوعا وفيه قال وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصل عليهم. اثنان حديث أنس أن شهداء أحد لم يغسلوا ودفنوا بدمائهم ولم يصل عليهم غير حمزة. حسنه الألباني أخرجه أبو داود والزيادة له والحاكم والبياقي. ثلاثة حديث أبي برزة في مقتل جليبيب وفيه قال فوضعه على ساعديه ليس له سرير إلا ساعدي النبي صلى الله عليه وسلم قال فحفر له ووضع في قبره ولم يذكر غسلا. القول الثاني أنه تجب الصلاة على الشهيد وهو مذهب أبي حنيفة والثوري وابن المسيب والحسن، وإليه ذهب العترة واستدلوا بجملة أدلة منها: حديث شداد بن الهاد أن رجلا من الأعراب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه، وفي الحديث فلبثوا قليلا حتى ثم نهضوا في قتال العدو فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سام حيث أشار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو؟ قالوا نعم. قال صدق الله فصدقه. ثم صدق الله فصدقه، صدق الله فصدقه. ثم كفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم قدمه فصلى عليه، فكان فيما ضار من صلاته: اللهم هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا، أنا شهيد على ذلك. حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتل أحد بعد 8 سنين صلاته على الميت كالمودع للأحياء والأموات. ولهم جملة أدلة أخرى لا تصفو أسانيدها من انتقاد. القول الثالث وهو الأظهر والذي تميل إليه النفس، وهو أنه يجوز الفعل والترك، فإن صلى على قتيل المعركة فحسن، وإن لم يصل عليهم فحسن. وهذا رأي ابن حزم وهو إحدى الروايات عن أحمد واستصوبه ابن القيم، وفيه العمل بجميع النصوص الثابتة. فائدة: وأما شهيد غير المعركة فإنه يغسل ويصلى عليه كسائر الموتى والله تعالى أعلم. الصلاة على الغائب للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال. الأول أنه تجوز الصلاة على الغائب وهو مذهب الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين عنه، وعمدتهم في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم منع للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه فخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. الثاني أنه لا يجوز الصلاة على الغائب، وأن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي خاصة لا تعمم، وهو مذهب مالك وأبي حنيف. الثالث وفيه تفصيل أنه تجوز الصلاة على الغائب الذي مات في أرض لم يصلي عليه أحد عليه فيها أحد، وإن صلى عليه حيث مات لم يصلى عليه صلاة الغائب، لأن الفرض قد سقط بصلاة المسلمين عليه، ومسلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، واختاره العلامة بن عثيمين رحمه الله، وحجتهم أنه لم يحفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على غائب إلا على النجاشي، لأنه مات بين أمة مشركة ليسوا أهل صلاة، ولو كان منهم من آمن فلا يعرف عن كيفية الصلاة شيئا. لا يجوز الصلاة على الكافر. لا يجوز الصلاة على الكافر لقول الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله. وقال: ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدا إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. الصلاة على أطفال المشركين. لا يجوز الصلاة على أطفال المشركين، لأن لهم حكم آبائهم إلا من حكمنا بإسلامه، مثل أنه أن يسلم أحد أبويه أو يموت أو يسبى منفردا من أبويه فإنه يصلى عليه. الحكم لو وجد ميت فلم يعلم أمسلم هو أم كافر. الظاهر من أقوال أهل العلم في هذه في المسألة أن ينظر إلى العلامات من الختان والثياب والخضاب وغيرها من علامات المسلمين، فإن وجدت غسل وصلى عليه، وإن لم توجد علامات وكان في دار الإسلام غسل وصلى عليه، وإن كان في دار الكفر لم يغسل ولم يصلى عليه، وقد نص عليه أحمد. لو اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار، اختلف العلماء في ذلك على قولين: الأول أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين فلم يميزوا، صلى على جميعهم ينوي المسلمين، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد. الثاني أنه إذا اختلط موتى المسلمين بموتى الكفار فإن كانت الغلبة للمسلمين رسلوا وصلى عليهم مع الغالب إلا من عرف أنه كافر، وإن كانت الغلبة لموتى الكفار لا يصلى عليهم إلا من عرف أنه مسلم بالسيما، فإذا استويا لم يصلي عليهم، لأن الصلاة على الكفار منهي عنها، ويجوز ترك الصلاة على بعض المسلمين، وهو مذهب أبي حنيف. أين يصلى على الجنازة؟ الصلاة على الجنازة في المصلى. ويستحب الصلاة على الجنازة في المصلى، لأن الغالب من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الجنائز كان في المصلى في مكان معد لذلك، كما ورد عن أبي حبيب عن ابن حبيب أن مصلى الجنائز بالمدينة كان لاصقا بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم من ناحية جهة المشرق. وفي حديث أبي هريرة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي قال أبو هريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فكبر عليه 4. وعن عبد الله بن عمر أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم برجل منهم وامرأة زنيا، فأمر بهما فرجما قريبا من موضع الجنائز عند المسجد. وقال ابن حجر ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة عليها. الصلاة على الجنازة في المسجد. للعلماء في ذلك 3 أقوال: الأول وهو الكراهة، وإليه ذهب الحنفية والمالكية، وحجتهم ما أوردناه من أدلة في مسألة الصلاة على الجنازة في المصلى، كما يستدلون بحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له. صححه الألباني، أخرجه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وانظر السلسلة الصحيحة. الثاني الجواز، وهو مذهب الحنابلة، واستدلوا بحديث عائشة أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. الثالث الندب إذا أمن تلويث المسجد، وهو مسجد وهو مذهب الشافعية، واستدلوا بحديث عائشة المتقدم وبأن الصلاة عليه في المسجد أشرف. صلاة الجنازة على القبر، اختلف أهل العلم في صلاة الجنازة على القبر لمن فاتته الصلاة على الجنازة على ثلاثة أقوال. الأول يصلى عليه، وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، وبه قال ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن حزم وغيرهم، واستدلوا بما يلي: واحد، حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. اثنان، حديث أبي هريرة أن أسود رجلا أو امرأة كان يقم المسجد فمات ولم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الإنسان؟ قالوا: مات يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا قصته. قال: فحقروا شأنه. قال: فدلوني على قبره. فأتى قبره فصلى عليه، وما في معناهما. والقائلون بهذا القول منهم من أجاز الصلاة على القبر إلى ثلاثة أيام لا يصلى بعدها، ومنهم من أجازه إلى شهر، ومنهم ما لم يبل جسده، ومنهم من أجازها أبدا. الثاني: لا تجوز الصلاة على القبر مطلقة. الثالث: لا تجوز الصلاة على القبر إلا إذا دفن قبل الصلاة عليه. والقولان مرويان عن النخعي وأبي حنيفة ومالك، وحجتهم: واحد، أدلة النهي عن الصلاة في المقبرة وإلى القبور. اثنان، احتجوا بزيادة وردت في حديث أبي هريرة في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الرجل أو المرأة السوداء، أنه قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله ينورها بصلاتي عليهم. أخرجوا بهذه الزيادة مسلم من طرق ابن ربيع، من طريق أبي ربيع وأبي كامل، ثنا حماد ابن عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة، فقالوا: الصلاة على القبر من خصائصه صلى الله عليه وسلم. الراجح: الأدلة الثابتة في الصلاة على القبر ثبوتا لا يقابل بغير القبول. فأما في من لم يصلى عليه فالأمر أوضح من أن يخفى، ولا تزال الصلاة مشروعة عليه ما علم الناس أنه لم يصلي عليه أحد. وأما في من قد صلي عليه فلمثل حديث السوداء المتقدم، ومعلوم أن الميت لا يدفن في عصره صلى الله عليه وسلم بدون صلاة عليه. وأما أدلة النهي عن الصلاة في المقبرة والصلاة على القبور فإنها مخصصة بما سوى صلاة الجنازة بلا شك، فإن الذي نهى عن ذلك والذي صلى على القبر فهذا قوله وهذا فعله، ولا يناقض أحدهما الآخر. وأما دعوى الخصوصية فلا تنهض، لأنها خلاف الأصل ولا تثبت إلا بدليل. والزيادة التي احتجوا بها في الصواب أنها مدرجة في هذا الإسناد، وهي من مراسيل ثابت، بين ذلك غير واحد من أصحاب حماد بن زيد، ولذا لم يخرج البخاري هذه الزيادة. ثم على فرض ثبوتها، فإن مجرد كون الله ينور القبور بصلاته صلى الله عليه وسلم على أهلها لا ينفي مشروعية الصلاة على القبر لغيره، ولا سيما بعد قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا على أنه قد صلى بعض الصحابة على القبر خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليهم. فالصواب أنه تجوز الصلاة على القبر لمن لم يصلي على الميت، لا سيما إن كان من أهل الفضل والصلاح، والله أعلم. أفعال صلاة الجنازة: واحد، التكبير. ألف، عدد التكبيرات. قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في التكبير عدة صور، الأولى 4 تكبيرات. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر 4. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رجل وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فدفنوه بالليل، فلما أصبح أعلموه فقال: ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كان الليل وكانت الظلمة، فكرينا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه وكبر أربعة. وبه قال عمر بن الخطاب وابن عمر وزيد بن ثابت والحسن بن علي وابن أبي أوفى والبراء بن عازب وابو هريرة وابن عامر ومحمد بن الحنفية وعطاء والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومالك وأصحاب الرأي وابن مبارك والشافعي. الثانية خمس تكبيرات. فعن عبد الرحمن بن أبي يعلى قال: كان زيد يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازتي خمسا، فسألته فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم. وروي عن علي أنه كان يكبر على آل بدر ستا، وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا، وعلى سائر الناس أربعا. صحيح أخرجه ابن أبي شيبة. قال الإمام الترمذي: عن التكبير خمسا، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، رأوا التكبير على الجنازة خمسا. الثالثة سبع تكبيرات، وقد ورد فيها حديث ضعيف، وإنما ذكرتها إشارة إلى ضعف حديثها. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد بالقتلى، فجعل يصلي عليهم، فوضع تسعة وحمزة، فيكبر عليهم سبع تكبيرات ثم يرفعون، ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم سبعا حتى فرغ منهم. أخرجه الطحاوي وهو ضعيف. الرابعة تسع تكبيرات. فعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم أحد بحمزة فسجى ببردة، ثم صلى عليه فكبر تسع تكبيرات، ثم أتى بالقتلى يصفون ويصلي عليهم وعليه معهم. إسناده حسن. أخرجه الطحاوي. فائدة: قد ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم آثار صحيحة في التكبير على الجنازة ثلاثا وأربعا وخمسا وستا وسبعا. وقد أشار النووي رحمه الله إلى هذا الخلاف ثم قال: ثم انقرض ذلك الخلاف واجمعت الأمة الآن على أنه أربع تكبيرات بلا زيادة ولا نقص، انتهى. قلت: لا يحتج بإجماع يخرج منه علي وابن مسعود وأنس وابن عباس والصحابة بالشام والتابعون، والصحيح أنه يعمل بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يلتفت إلى إنكار من أنكر، وإن كان الذي يظهر من أحاديث الباب أن الزيادة في التكبير على أربع إنما يخص بها أهل العلم والفضل كما بوب عليها الطحاوي رحمه الله، والله تعالى أعلى. إذا ترك تكبيرة مما نواه. من ترك تكبيرة من تكبيرات الصلاة على الجنازة فإن تركها سهوا فإنه يكبرها ثم يسلم. فعن أنس أنه كبر على جنازة ثلاثا ثم انصرف ناسيا، فتكلم وكلم الناس فقالوا: يا أبا حمزة، إنك كبرت ثلاثا. قال: فصفوا. ففعلوا فكبر الرابعة. في إسناده كلام، أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن قتادة وفيها كلام. وإن تركها الإمام عمدا بطلت صلاته، ولا يشرع سجود السهو على أي حال. هل يرفع يديه مع التكبيرات؟ لم يصح في هذا الباب حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأهل العلم فيه فريقان. الأول قالوا: يرفع يديه في التكبيرة الأولى فقط، وهو مذهب الثوري، ورواية عن أبي حنيفة ومالك وابن حزم، واختاره الألباني رحمهم الله جميعا. وحجتهم ما يروى عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر على جنازة فرفع يديه في أول تكبيرة ووضع اليمنى على اليسرى، وسنده تالف ضعيف جدا، أخرجه الترمذي والدارقطني والبياقي. إسناد ما يروى عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة ثم لا يعود، وسنده ضعيف، أخرجه الدارقطني والعقيلي. ثلاثة: أنهم أجمعوا على الرفع في الأولى، ولم يأتي فيما سواها شيء مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجز فعله. الثاني قالوا: يرفع يديه في جميع التكبيرات. وبه قال أكثر أهل العلم الشافعي وأحمد وإسحاق، ورواية عن أبي حنيفة ومالك، وحجتهم واحد ما يروى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة. أعل بالوقف أخرجه الدارقطني في العلل. والصواب وقفه على ابن عمر وهو الآتي بعده. اثنان، ما ثبت عن ابن عمر أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة على الجنازة وإذا قام من الركعتين. إسناده صحيح أخرجه البخاري في رفع اليدين والبيهقي. ثلاثة، ونحوه عن ابن عباس أشار إليه الحافظ في التلخيص وصححه. قلت الأمر في هذا واسع، وإن كان الأقوى القول الثاني لفعل ابن عمر وهو أشد الصحابة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند من يرى أنه لا يفعل إلا بتوقيف، والله أعلم. هل يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة؟ ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يشرع الاستفتاح في صلاة الجنازة، بل قال الشافعية والحنابلة يكبر ثم يستعيد ثم يقرأ، وقال الثوري استفتح فيها، وروي عن أحمد مثله. قلت والظاهر أنه لا مانع منه قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة. لأهل العلم في حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة قولان. الأول، تجب قراءتها وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وداود بن حزم وداود وابن حزم، وبه قال ابن عباس وابو أمامة، ودليلهم واحد، عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقالوا واسم الصلاة يتناول صلاة الجنازة. اثنان، عن أبي أمامة قال السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافته، ثم يكبر ثلاثا والتسليم عند الآخرة. إسناده صحيح. ثلاثة، عن طلحة بن عبد الله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب فقال لتعلموا أنها سنة. وعند شيخ الإسلام أن قراءتها في الجنازة مستحبة لا واجبة. الثاني، لا يقرأ في الجنازة بشيء من القرآن، ومذهب الثوري والأوزاعي وأبي حنيفة ومالك، وبه قال ابن عمر وعبادة بن الصامت من الصحابة، وحجتهم واحد، أن عمل أهل المدينة أنه لا يقرأ في الجنازة عند مالك. اثنان، ما ثبت عن ابن عمر أنه كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة وهو صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه. ثلاثة، وعن أبي هريرة أنه سأل عبادة بن الصامت عن الصلاة على الميت فقال أنا والله أخبرك، تبدأ فتكبر ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وتقول اللهم إن عبد الله فلانا كان لا يشرك بك شيئا أنت أعلم به، إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. إسناده حسن. قلت والقول الأول أرجح لما تقدم، وأما أثر ابن عمر فيمكن حمله على أنه لا يقرأ غير أم القرآن، وكذلك أثر عبادة ليس فيه حجة، لا سيما ولم يذكر باقي التكبيرات ولا التسليم، فهل يقال لا تجب؟ والصواب أنها تقرأ والله أعلم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية. يستحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية لحديث أبي أمامة أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخبره أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات الثلاث لا يقرأ في شيء منهن، ثم يسلم سرا في نفسه. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أكملها الصيغة التي في التشهد. إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات. يستحب إخلاص الدعاء للميت بعد سائر التكبيرات. فعن أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم على الجنائز فأخلصوا لها الدعاء. من صيغ الدعاء في صلاة الجنازة اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر أو من عذاب النار. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا وذكرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. فائدة: الإسرار بالقراءة والدعاء، ويسر بالقراءة والدعاء في صلاة الجنازة. وإن روي عن ابن عباس أنه جهر بفاتحة الكتاب إلا أن ذلك كان للتعليم، كما قال أحمد إنما جهر ليعلمه. التسليم: اختلف أهل العلم أن يسلم تسليمة واحدة أم تسليمتين. أولا القائلون بالتسليمة، صح عن ابن عمر وواثلة بن الأسقع أنهم كانوا يسلمون تسليمة واحدة، كما روى ذلك عن علي وابن عباس وجابر وابي هريرة وأنس بن مالك وابن أبي أوفى، وبه قال سعيد بن جبير والحسن وابن سيرين وابو أمامة بن سهل والقاسم ابن محمد والحارث وإبراهيم النخعي والثوري وابن عيينة وابن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ومالك وأحمد وإسحاق، وهو قول مروي عن الشافعي. ثانيا القائلون يسلم تسليمتين، ذهب إلى ذلك الشافعي وأصحاب الرأي ومختاره القاضي، وإليه ذهب أبو حنيفة. وحجتهم في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث عبد الله بن أبي أوفى أنه صلى على ابنته أربعة، أنه صلى على ابنته فكبر أربعة، وفيه ثم سلم عن يمينه وعن شماله. وقد رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قلت وهو حديث ضعيف المسبوق ببعض التكبير. ذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم إذا سبق بشيء من التكبير فإنه يقضي ما فاته، روى ذلك عن سعيد ابن مسيب وعطاء والنخعي والزهري وابن ابن سيرين وقتادة ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي وابن حزم. واختلفوا إذا قضى هل يدعو بين التكبير أم لا، فمذهب أبي حنيفة أنه أن يدعو بين التكبير المقضى، وذهب مالك والشافعي إلى أنه يقضيه نسقا. وحجة القائلين بالقضاء قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضي ما فاته من تكبير، صح ذلك عن الحسن وعن ابن عمر أنه لا يقضي وإن كبر متتابعا فلا بأس، وعن أحمد قال: إذا لم يقضي لم يبالي.